يسن في عيد الفطر والأضحى كما تعلمون التكبير، إظهار التكبير والجهر به، وهذا خاص بهذين كما تعلمون بأيام الأعياد. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يدخلان الأسواق، هذا من العشر، عشر ذي الحجة، ويكبرون فيكبر أهل السوق معهم ويجهرون بالتكبير. ولذا جاء في الفطر كان عبد الله بن عمر إذا خرج لصلاة العيد كان يكبر حتى يصل إلى المصلى، ويكبر حتى يخرج الإمام، ثم يكبر معه في الصلاة إلى أن تنقضي الصلاة. ولذا صلاة العيد مخصوصة بماذا؟ بتكبير. صلاة العيد مخصوصة بتكبير عن باقي الصلوات. صفة التكبير جاءت ثلاث صفات، لعل ابن يزيد ينتبه، جاءت ثلاث صفات عن الصحابة رضي الله عنهم. أولا التكبير قد جاء الأمر به في الكتاب العظيم، قال الله عز وجل: وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، وكبره تكبيرا. ولذا تعلمون أن كثير من العبادات مفتتحة بالتكبير، الصلاة تفتتح بالتكبير، الأذان الدعاء إلى الصلاة مفتتح بالتكبير ومختتم بالتسليم. والصلاة لو أن الإنسان قال والرحمن والعزيز والجبار والمتكبر ما تنعقد صلاته البتة حتى يقول الله أكبر، ما تنعقد الصلاة حتى يقول الله أكبر. فالتكبير قد جاء الأمر به، ولذا من السنة كما تقدم الجهر وإظهار التكبير في أيام الأعياد. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر كما في حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يكبر فيقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصفة المشهورة كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة. جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يكبر كما في مصنف عبد الرزاق، ورواه البيهقي، كان يكبر فيقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. جاء عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس كان أيضا يكبر فيقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فهذه ثلاث صفات جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام صفة معينة. واختلاف هذه الصفات التي جاءت عن الصحابة يدل على أن الأمر فيه سعة، المقصود أن الإنسان يكبر ويجهر بالتكبير. ويا أيها الإخوة تلاحظون أن الناس فيما يتعلق بهذه السنة، يعني النادر الآن مع الأسف من يفعل ذلك، حتى تجد في يوم العيد في المسجد والناس قد اجتمعوا لصلاة العيد يندر منهم من يكبر أو يجهر بالتكبير. فلذا من السنة الجهر وإعلان التكبير. التكبير في الفطر الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير في عيد الفطر جاء في بداية وقته، جاء هناك قولان. القول الأول أنه من حين مغيب الشمس يثبت أن غدا العيد، يشرع التكبير إلى أن تنقضي صلاة العيد. القول الثاني وهو الذي جاء عن ابن عمر وأكثر السلف كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه من حين الخروج إلى الصلاة، إلى أن تنقضي الصلاة. نعم،